قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن معاذ عن تراخنا نبيل. عبيد الله بن معاذ ما اسم أبيه؟ الله يصلحك يا نبيل، دعوني أسأل. أنت يا بني، عبيد الله بن معاذ ما اسم أبيه؟ لله درس، دعوني أسأل. أنت عبد الرحمن، اسمك عبد الرحمن؟ عبيد الله بن معاذ ما اسم أبيه؟ ها؟ من عندك أم من عندهم؟ ها؟ عندك؟ من عندي يا محمد أو سعود؟ ها؟ كنت تعلم هذا؟ لله درك، بارك الله فيك. قال: حدثنا عادي وهو معاذ بن معاذ. قال: حدث، نعم، له ولدان، اذكرهما، المثنى وهذا ومعاذ. قال: حدثنا، ها؟ لا لا لا، لا ولدان، المثنى وعبيد الله، احسنت. قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج ابو بصبان عن سليمان الشيباني، وهو سليمان بن ابي سليمان، سمع جر بن حبيش عن عبد الله قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال: رأى جبريل في صورته له 600 جناح. قال رحمه الله تعالى: أي شيء هو أيضا الذي يظهر هذا تقدم فيه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل، ما هو؟ قال رحمه الله تعالى: وتأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا علي بن مسهر عن عبد الملك. ها؟ عبد الملك بن أبي سليمان، عبد الملك عن عطاء، من هو؟ عطاء بن من؟ عطاء بن سليمان، عطاء بن عبد رباح. فلتراجع ترجمة من قيل فيه عبد الملك، من قيل فيه عبد الملك في آخر عبد الملك، ها اذكرهم وارفع صوته. طيب، قال عبد الملك عن عطاء هو ابن أبي سليمان. طيب، عبد الملك عن عكرمة هو ابن أبي بشير. عبد الملك عن مجاهد هو ابن جريج. عبد الملك عن أبيه هو ابن قتادة. أعد أعد بارك الله فيكم. طيب، عبد الملك عن عطاء هو ابن أبي سليمان. تمهل من أجل أن يكتب بعض أسلام. عبد الملك عن عطاء هو ابن أبي سليمان. يلا. عبد الملك عن عكرمة هو ابن أبي بشير. عبد الملك عن عكرمة هو ابن أبي بشير. عبد الملك عن مجاهد هو ابن أبي هو ابن جريج. عبد الملك عن مجاهد هو ابن جريج. عبد الملك عن أبيه هو ابن قتادة. عبد الملك عن أبيه هو ابن قتادة. أربع أشخاص. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا علي بن المشهد قاضي الموصل، وهناك أبو مسهر عبد الأعلى ابن مسهر عن عبد الملك وهو ابن أبي سليمان عن عطاء وهو ابن أبي رباح عن أبي، طيب يا إخواننا، عن أبي هريرة. ولقد رآه نزلة أخرى قال: رأى جبريل. قال رحمه الله تعالى: حدث أسمعها إنما. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص وهو ابن غياث الذين طلبوا القضاء. نعم. عن عبد الملك وهو ابن أبي سليمان. عبد الملك عن أبيه من هو يا أخنا؟ ابن قتادة. عبد الملك عن مجاهد من هو؟ ابن جريج. عبد الملك عن عكرمة من هو؟ عبد الملك عن عطاء من هو؟ ابن أبي سليمان. خيرا كثيرا. عن عطاء عن ابن عباس قال رآه بقلبه. وهذا راجع إلى أو هذا مفسر لماذا؟ هذا مفسر لقول ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى ربه. هذا يعتبر مفسرا له. والله المستعان. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أقصد من هذا أنه يحمل على أنه رآه بقلبه أي علمه علما يقينا أكثر من لأن العلم يتفاوت أكثر من غيره من العلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد جميعا عن وكيع بن الجراح. قال الأشج حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن زياد بن الحصين أبي جهمة عن أبي العالية عن ابن عباس قال ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين. تقدمت لنا في الصحيح رواية قتادة عن أبي العالية عندك ايش رواية قتادة أنت الذي لحنته الله يبارك فيك. رواية مضاف وكتابة مضاف إليه هيا أذكرها. حديث يونس بن متى وحديث الأصلاة بعد آخر وحديث الكرب دعاء الكرب وحديث القراء ثلاثة نعم وحديث من ربنا في مسلم في الإسراء. نعم لا هو يا أخوان هو لا صلاة بعد العصر. المهم هو هذا. جزاكم الله خيرا. هو حديث واحد. ما شاء الله ما شاء الله. كم حديثا قرانا يا أخانا عوض؟ خيرا إن شاء الله. كم حديثا قرانا يا أخانا؟ ها؟ نعم. أربعة حديث. أسمعوا يا إخواني بالله. الأول حديث ابن مسعود. ها؟ لا. ها؟ أوه. هو عادي الإسراء واحد. هات الثاني. الثاني حديث أبي هريرة. الثالث حديث ابن عباس. الخامس رابعا. ها؟ لا. الله يصلحكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش هو سليمان بن مهران قال حدثنا أبو جهمة بهذا الإسناد. طيب ما حال زياد بن الحصين؟ تقال يرسل. ما هو الإرسال يا أخانا عبد الرحمن؟ ايه قاعد قاعد اربع صوته ايه هل هل يشكي الراوي شيخه ويذكر شيخه شيخه الله يصلحك يا عبد الرحمن ها انا سالتك عن الاسد نعم عندك يرفع التابعي الحديث الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الله المستعان الله المستعان يا رجال ها وهناك ارسال خفي فما هو يا خان عثمان اي نعم ها لا لا اخبر جزاكم الله خيرا ما ان يروي عما لم يسمع منه موهما انه سمعه منه ها من عاصره ولم يسمع منه طيب خيرا ان شاء الله ها موهما انه سمع منه خيرا ان شاء الله ها الحمد لله نعم تدرس الان عند الاخ عبد الله عند الاخ عبد الله طيب قال رحمه الله تعالى فكان ماذا اذا لحنت وانا تقيس راعي غنم نحو كم نحو 10 سنين هذا امر ثم بعد ذلك بايعا مع البايعين نحو 10 سنين او نحوها وكذا فلو لحنت صحيح الشخص يكون متاثرا بلغه بلده وباللغه الدارجه حتى ان بعضهم يقول انه ينبغي اذا خرج السوق ان يجعل في اذنيه قطنا حتى لا تدخل اللغه الدارجه الى قلبه والله المستعان اللغه الدارجه يا اخوان ضيعت علينا ماذا اللغه العربيه يعني اخواننا الجزائر واهل ليبيا الذين يعني احتلت بلدهم فرنسا يتكلم عندك انا رايتهم بالمدينه ويتكلم عنك يعني تفهم من الخمس الكلمات كلمه واحده من خمس الكلمات كلمه واحده ايضا اخواننا التهامه اخواننا التهامه ها ها التهامه ايضا ومثل ايضا نحن اذا لغات يعني صحيح ما لها ذيل لغات ما لها ذيل يعني ولا لها اساس عندنا في بلدنا وقد تمنينا ان يكتب شخص في العجائب والغرائب من اللغات المعاصره العجائب ما يستطيع الاستيعاب لكن العجائب والغرائب ايضا اخواننا اهل مصر الله المستعان يتحدثون بجانبين وهم لا هم يعرفون انني ما افهم لكن بسبب السرعه وفي ذات مره يحدثنا واحد من شباننا وعندي الاخ زين فكان يقول ليش يقول فاذا كانت مهمه قلت له اذا لم تكن مهمه لا نشغل انفسنا بهذا المهم يا اخوان لا بد من التخاطب في اللغه العربيه وخصوصا طلبة العلم الله المستعان ها ايه قال الامام مسلم بن الحجاج ابو الحسين النيسابوري البشيري رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي وله ولد محدث ما اسمه؟ محدث ومؤرخ. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم والشهير بن علي إسماعيل بن إبراهيم بن مكتم أبو بشر وله أخ محدث فما اسمه؟ له أخ محدث ما اسمه؟ بدعي. وله ثلاثة من الولد. نعم. إبراهيم ومحمد وحماد. إبراهيم جهمي جلد ومحمد وحماد من مشايخ مسلم ومحمد من مشايخ النسائي. خيرا إن شاء الله. عن داود عن الشعبي. بعدها من داود؟ وداود هو ابن أبي هند. عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل. عن مسروق وهو ابن الأجدع الوادعي. أبو عائشة فالشعبي همداني ومسروق همداني وهما كوفيان أيضا. قال كنت متكئا عند عائشة فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله السرية. قلت ما هن؟ قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله السرية. بعدها إخواني في الله المراد رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج. ليس فيه متمسك للمبتدعة الذين ينفون الرؤية، فهي مسألة خلافية. أعني هل رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه ليلة أتدي به أم لم يره؟ مسألة خلافية بين ابن عباس وعائشة وابن مسعود. فابن عباس يرى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى ربه، وإن كان قد جاء رآه بقلبه فلا تعارض بين قول ابن عباس وقول عائشة وابن مسعود. ابن مسعود وعائشة يقولان إنه لم يره، وهو الصحيح. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. فقول عائشة وابن مسعود على أن قول ابن عباس لا يخالفهم. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما رأى ربه ليلة أتري به. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. لكن ليس في هذا دليل على أن الله لا يرى في الآخرة، فقد تواترت الأدلة بذلك. يقول بعضهم لما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. وفلسفة المبتدعة لا يعبأ بها. فلسفة المبتدعة الذين يقولون إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن المؤمنين لن يروا ربهم لا ينبغي أن يعبأ بها. فماذا تكون في مقابل قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ والمراد به الكفار. مفهوم الآية الكريمة أن المؤمنين يرون ربهم. والأدلة المتكاثرة عن جرير بن عبد الله البجلي وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وجماعة زيادة على 20 مذكورون في جلاء الأفهام أو مذكورون في حاج الأرواح للحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. تفضل. على المعتزلة نعم في رد عليهم ورد على الذين يقولون على الصوفية الذين يقولون إن الولي فلان رأى ربه. نعم إيه يقضى الكلام على اليقضى. أما الرؤية المنامية فجائز. قال رحمه الله تعالى قال وكنت متكئا. من القائل وكنت متكئا يا أخي علي؟ من عندك مسروق مستعان علي؟ ها ما هو بعدما سمع من عن يمينه وعن يساره أو خلفه خير إن شاء الله. وكان متكئا فقال وكنت متكئا فجلست. فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجلين ولا تعجليني تعجليني طيب من عجلة من أعجل الظاهر أعجل تعجليني. ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه في الأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى فقالت أنا أول هذه الأمة. سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إنما هو جبريل لم أره على صورته. أي جبريل لم يرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. رأيته منهبطا من السماء شادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض إلى الأرض. فقالت أولم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أنت يا خان عرب المبتدعة يستدلون بهذه الآية على نفي الرؤية فماذا؟ نعم الإدراك بمعنى الإحاطة يعني في الرؤية. نعم ممكن أن ترى الشخص ولا تحيط به وإذا أحط بالشخص فقد رأيته ومنه وإذا عايش أدركت الشخص. ومنه قوله تعالى حاكيا عن قوم موسى أو قوله فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فأنبت الرؤية والإدراك ما يعني ماذا؟ هم يقدرون الإدراك في ذلك. من أجل هذا يقول موسى كلا إن معي ربي سيهدين. مثل إدراك. أحسنت. هو قيل هذا أن عائشة من أهل اللسان العربي واستدلت على هذا بنفي الرؤية فيكون يحمل حتى ولو وهمت عائشة أهون من أن ترد الأدلة المتكاثرة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والأحاديث المتكاثرة، فإن حملت عائشة الإدراك لأنه بالإدراك تحصل الرؤية وبالرؤية لا يحصل الإدراك، فما فيه يعني تعارض. حتى هي يعني قولها لو أدرك ربه لرى، لكن قد يرى الشخص ولا يدركه. ويحمل على هذا على أنها أرادت الرؤية في الدنيا أمر لا بد منه، والثياب هذا يدل على هذا، ومشروب ما حاجها إلا في الدنيا، هذا دليل على أن الثياب على أنها ما أرادت إلا الإدراك في الدنيا. أنت يا أخي محمد، أيجوز للصوفي أن يرى ربه في الدنيا؟ يا بابا مع الدليل لا يتكلم عنها أحد، لا يجوز، ما الدليل؟ أجبت وأصبت خيرا إن شاء الله. ما هو ليس هناك ما يمنع، ورؤيا كثير من الصالحين، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه كما في حديث الذي يذكر عند قوله تعالى ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. مطلقا يجوز للرجل الصالح أن يرى ربه في المنام، يجوز، وقد يتيسر وقد لا يتيسر. ها؟ دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام. اي نعم اما انا فلم اكتبه في صحيح المسند، والظاهر انه في مجمع يضر به صالح بن الحجية. هو الظاهر انه يقع في قلبه والله اعلم. قال صفات لا نعلم إلا صفات الوارد في القرآن. قال رحمه الله تعالى في القرآن والسنة، أولم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. قالت وبعدها مسروق لم يأتي بجدل فلسفي أو جدل معتزلي بل أذعن للأدلة. قالت ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أظم على الله السرية، والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. قالت ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أظم على الله السرية، والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أنت يا بني يا أخانا عبد الوهاب، كم حديثا قرأنا الليلة؟ اسمك محمد؟ يا أخانا محمد بن عبد الوهاب، كم حديثا قرأنا الليلة؟ من صحابيه؟ مصروف؟ ها؟ عندك أحمد؟ عائشة؟ الرأي له عن عائشة، الرأي له عن مصروف؟ ها؟ الشعبي رأي له عن الشعبي، الرأي له عن داود، ها؟ إسماعيل بن إبراهيم، الرأي له عن إسماعيل بن إبراهيم، نعم؟ طيب زهير بن حرب، خيرا إن شاء الله، أحسنت يا أحمد. أنت يا أخي رضا، كم حديث القرآن الليلة؟ من شيخ مسلم فيه؟ وشيخ زهير؟ وشيخ إسماعيل وشيخ داود وشاف الشافي وشاف مسروق عائشة خيرا إن شاء الله. من عند كان يشاهدك الجيران ها رمية من رام خيرا إن شاء الله. نعم ماذا لا يضرب لها شيء شان مسروق لا يضرب لعائشة وهي تحدده يحمل على أنها تحدده من وراء الحجاب. نعم يا أخواننا يحمل على هذا. نعم يا أخي ها ما فهمت كلام فهمت كلام لكن ما يعني لا الألفاظ لكن ماذا عنيت ما رأى ربه ما رأى ربه. قال رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب أنت يا راجح ماذا تعرف عن عبد الوهاب بن عبد المجيد؟ قال يعرف عنه أنه اختلف وحجبه أولاده فلم يضر اختلافه. ماذا تعرف عن عبد الوهاب بن عبد المجيد يا أخي فؤاد؟ ها؟ أنت مصيب يا أخي راجحين إن شاء الله؟ طيب خيرا إن شاء الله. وهو ثالث ثلاثة الذين اختلطوا فلم يضر اختلاطهم. إيه؟ والثالث من هو؟ عبد الوهاب. ومن أدبة الناس في حماد بن سلمة أين مرجعه؟ ها؟ ها؟ ألي رهنت في إبراهيم بن أبي العباس؟ لا ألي رهنت؟ ها؟ أسأل الله يبارك في كل دفترك جزاك الله خيرا. انتبه أنت الذي يقيد لكنني متأكد أن بعض إخواننا يقيدون خطأ وقد رأيت بعض الأوقات أرى أوراقا أو دفتر بعض الإخوان وأجد فيه خطأ لأن الذي يقيد خطأي جزاه الله خيرا لكن الذي يخطئه أيضا جزاه الله خيرا. لا بأس أنت يا أخي عبد الله كم حديثا قرأنا الليلة منتهى هنا خيرا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى وحدثنا ابن نمير ومحمد بن عبد الله بن نمير أبو عبد الرحمن خيرا إن شاء الله أحسنتم. قال حدثنا داود كم داود في طبقته يا إخواننا أها الله المستعان. لا أنت تسكت حتى نسأل إخوانا كم داود في طبقته يا إخواننا ها متأكد هل هو من طبقته؟ أنا أعرف داود بن الحصين أصبت جزاك الله خيرا. وداود آخر يا أخوان داود آخر ما كنت لكن الله المستعان. قال رحمه الله تعالى بهذا الإسناد نحو حديث ابن عمية وذال. قالت ولو كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتما شيئا مما أنزل عليه. لا تتمى هذه الآية. ما يعرب شيئا يا أخي حسين، ولو كان محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم كاتما شيئا. أخوكم يقول خبر كان عندك يا أخي. أخوكم أيضا له قول آخر وهو أنه تمييز صلة. نعم مفعول لما أين العامل فيه؟ أنت الذي أجبت وأصبت خيرا إن شاء الله. مفعول بها يا عمر. ما لك يا رجال؟ ما عندك؟ كاتما اسم فاعل. نعم مما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، لماذا يا أخوان؟ بالإسلام. وأنعمت عليه في العتق، أمسك عليك زوجك واتق الله، وهو حارثة، وهو زيد بن حارثة. نعم واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحب أن تخشاه. ما شاء الله خير. وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. قال حدثنا ابن نمير. أنت يا بني من هو ابن نمير؟ ها؟ أنت يا بني من هو ابن نمير؟ ها؟ ما تدري؟ أنت يا أخي متى عهدك به؟ نعم نعم هو كان قد أخبره الله أن زيد بن حارثة سيطلق زينب ويتزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا نعم ماذا من ولادة. وأما وهناك قصص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى زينب فأعجبته، فإلى آخر هو هذا الذي ورد أن الله سبحانه وتعالى أخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن زيدا سيطلق زينب وأنها ستكون امرأته. ها؟ وهذا كان لا يجوز عند العرب أن يتزوج الرجل ابنه، يعني زوجة ابنه الذي تبناه. أين؟ زينب بنت جحش. نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن نمير محمد قال حدثنا أبي عبد الله. متى عهدك به يا أخي فؤاد؟ عبد الله بن نمير متى عهدك به؟ أمس. خير إن شاء الله. تأكد ما تقول. نعم ها نعم صحيح. احنا قرانا محمد بن عبد الله بن نمير الان اصلحك الله يا فؤاد. لا مفعول به مفعول به موصوله مفعول به. قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل عن الشعبي. ما شاء الله ما تقدم لنا إسماعيل عن داود عن الشعبي. نعم فهل ها هنا شغب عن ماذا؟ ها؟ نعم أحسنت إسماعيل بن أبي خالد فجزاك الله خيرا. نعم قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي خالد عن الشعبي عامر بن شراحيل الهمداني أبو عمرو وكان آية في الذكاء عن مسروق. نعم الآية بن الأجدع الوادعي قال سألت عائشة هل رأى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه فقالت سبحان الله أنت يا عمر ما إعراب سبحان الله ها ما هو المصدر ها مصدر المصدر مصدر المصدر خيرا إن شاء الله عندك يا عبد الله الذي يأتي هذا من تصريف الفعل خيرا إن شاء الله الملقن ملقن يا بني ها لا له مكر انه اسماعيل بن ابي خالد الشابع المسروق قال سألت عائشة هل رأى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه فقالت سبحان الله لقد قف شعري أي ارتفع شعرها من عظم ما سمعت لما قلت وساق الحديث بقصته وحديث داود أتم وأطول أتم من منصرف يا أبا عمر أم ليس منصرفا منصرف خير عندك عندك ما المانع له من الصرف الوصية مع وزن الفعل أجبت وأصبت أنت الذي نونت الله يصلحك الله المستعان ها ها تصالك تصال المبروك الله المستعان الله المستعان طيب انت تعرف قصة المبروك ها نعم يا أفاد في الجامع الكبير بصنعاء اثنان من أرحب دخلاء الجامع الكبير فغلقت الأبواب وقالوا لا بد من اختبار الصلاة فواحد ضادت به الدنيا بما رحبه وقال يعني أنا ما أعرف ولا أحفظ قال له صاحبه وكان صاحبه فقيها لا تخاف ولا تخاف خلاص أنا فذهب والفقيه بدأوا بالفقيه بدأ هو نفسه يتلو فقالوا ما شاء الله حافظ من أين من علمك قال المبروك وقالوا خلاص اذهب اذهب انت انت المبروك والله المستعان ها والمبروك هذا لا يعرف شيئا الله المستعان الله المستعان خيرا ان شاء الله اخبرني بهذا الاخ علي لانه مسجل ربما يظهر اخبرني بهذا الاخ علي العرشاني والعرشاني زميلي في الجامعه الاسلاميه فلا يقول قال الله المستعان طيب يا اخواني قال رحمه الله تعالى وحدثنا ابن نمير وهو محمد بن عبد الله بن نمير متى عهدك بابن نمير يا خنا السند المتقدم خير ان شاء الله ما في يقول أبو عبد الرحمن أنا دكتره يا الله الذي يجيب يحضر دكتره ويكتب أنا قلمه. قال حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة قال حدثنا زكريا ابن أبي زائدة الوادعي مولاه وله ولد محدث ما اسمه ويحيى له ولد محدث ما اسمه زكريا خيرا إن شاء الله وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول عن ابن أشوى عندك سعيد بن عمرو بن أشوى ها في الشرح خيرا إن شاء الله كثر خيرا وإن كان من الشرح ابن أشوى قال عن عامر شابي عن مسروق قال قلت لعائشة فأين قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى قالت إنما ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم كان يأتيه في صورة الرجال وإنه آتاه في هذه المرة في صورته التي هي صورته. أنت يا أخي بخاري كم حديثا قرأنا الليلة من صحابيه الراوي له عنها الراوي له عن مسروق ها الشعبي اسمع ابن ابي خالد وداود بن ابي لا. لا لا لا تقول هذا ولا تغالب لا تغالب ولا تغالب اتفضل ايه نعم هكذا السلف اخواني في الله كان علمهم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعلم الخلف الفلسفه ومن ثم ضاعوا وتفرقوا لما عمدوا الى الفلسفه وتركوا كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهكذا تجد مناظرة المحدثين في مسائل الإمام أحمد وغيره من المحدثين تجدها قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمتفلسفة مجالسهم مجالس خصام مجالس خصام ومجالس حقد وريحان لأنهم لا يتقيدون بكتاب الله ولا يتقيدون بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا أنصح إخواني في الله أنصح كل أخ يهمه أمر المسلمين أن يحفظ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما استطاع ثم يقوم بين المسلمين ويبلغهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم قل انما انذركم بالوحي في اي سورة هي يا اخوان في الانبياء فنحن ايضا ويقول فذكر انما انت مذكر لست عليه بمسيطر ويقول فذكر بالقران من يخاف وعيد فنحن مامورون بأن نذكر بقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم والفلسفة هذه ماذا يا أخواننا الأمور التي تخالف الدين ما تأتي بشيء لا نحتاج إلى تمثيليات في الدعوة ولا نحتاج يا أخواننا إلى أناشيد الأناشيد ليست محرمة لكن ما نعتمد عليها ونترك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم واعني بالاناشيد الحماسية الاسلامية التي ليس فيها ذكر الخدود والقدود ولا تثير الغرائز الجنسية والله المستعان ها ما دليلك لا بأس موسيقى لا، لكن أما الدف لا بأس. تذكير لا لا لا أسبب الله خيرا. هل يعني لا يباح إلا إذا كان المقصود به تذكير؟ المهم أجب عن هذا يا أبا إبراهيم، لا يباح إلا إذا كان المراد به التذكير. ها يا الله يصلحك ويبارك فيك. يباح يا أخواننا جزاكم الله خيرا. ها؟ لا لا بأس إن شاء الله ما في بأس. ها؟ ها؟ ما في ها؟ ها؟ إخواني العبرة بالدليل، أنتم أهل السنة، ما دليلكم على أن الدف محرم؟ ها؟ الله أنا آتي لك بدليل على أنه ليس بباطل، على أنه ليس بمحرم. نذرت امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله أن أضرب على رأسك بالدف، فقال إن كنت نذرت فافعلي. ولو كان معصية الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا وفاء لنذر في معصية. الأصل الحديث مزعزع الذي هو كل لهم باطل، هذا أمره أكبر جلاك الله. ها؟ عن اللغو عن اللغو عن اللغو ما عن اللغو. لا لا جزاك الله خيرا يا لا يا أبا إبراهيم بارك الله فيك. الله المستعان جزاك. ها؟ ما برهان ما برهان الأصل عموم التشريع صحيح الذي يقول خاص عليه ورسول صلى الله عليه وسلم يقول اعلنوا الى الخطاب لمن الواو لمن المذكر المذكر المعنى اعلنوا ها الحمد اعلنوا النكاح بده ها ها نعم طيب نعم يا اخي المهم يا اخوان انت تكرهه كرهته لنفسك أنا أسألكم السنة قول وفعل وتقرير ما يمنع أعلنوا السنة قول وفعل وتقرير طيب إخواننا جزاكم الله خيرا بسم الله الدف هو مثل الطار الذي عندنا معشى عند مدافين ومثل المنخل مثل المنخل ها؟ لا قبل ها قال رحمه الله تعالى نعم يا راجح قبل الذي هو نحاس مغطى بالجلد قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا وكيع بن الجراح وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول وإذا أجاب فله درهم أثبت عن يزيد بن إبراهيم عندك يا أخنا عرب دعوني أسأل خيرا إن شاء الله سأسأل ولا يجيبن عندك يا أخي لا عندك يا أخي محمد خيرا لا يجيبن إلا المسؤول عندك دعوني أسأل لا الذي يبحث أنا أحد يجي عليه أن يجي عندك يا تركي لكن ما أبحث هات هتشتري نعم يا زيد بن إبراهيم التستري يا أخواننا ما لكم جزاكم الله خيرا ها نعم درهم أعطيه درهم إن شاء الله ها ما شاء الله هذه زائدة نعم ها طيب أحسنت الأخ يقول يزيد بن إبراهيم التستري روايته عن قتادة ضعيفة والإمام أحمد يقول الحديث بهذا السند منكر. طيب كلام ضيق. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم الدستوري عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر. نعم. وبه شيء من النفس. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه أن أراه. ضعيف لكن سيأتي بسند ابن أحسن. ها؟ هات اقرأ. اقرأ الترجمة كلها، اقرأها في نفسك، أتجيب شيئا مما يتعلق بروايتي عن قتادة وأعلمنا. وقال أهل العلم يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن الرجال. يكفي. يحيى بن سعيد فطان. نعم. قال ها هذا قاله أخوكم عبد الله الحاشمي. اكتب الميزان المجلد الرابع عند أحمد. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قندار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي حا وحدثني حجاج بن الشاعر. نعم عندك يا راجحي. ها حجاج بن الشاعر ما اسمه أبيه يوسف؟ ها قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام كلاهما عن قتادة عن عبد الله بن شقيق. وبعدها هذا يزيده ضعفا يا اخواننا لانه يخالف هماما وهشام من اثبت الناس في قتادة. ها لا يزيد رواية يزيد بن إبراهيم ضعفا الذي رأيت نورا ضعيفا إلا الذي هو ماذا نور أن أراه ضعيفا رأيت نورا صحيحا. تفضل يا أخي عبد الله. همام بن يحيى. نعم. قال رحمه الله تعالى عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال. وبعدها هل عن الحديث كله ابن الوزير أم عن رواية نور أن أراه؟ آه نعم أما رأيت نورا. قلت لأبي ذر لو لو رأيت رسول الله لا فيهم خلفه وقوله رأيت نورا رأيت نورا صحيح. قال عن عبد الله عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لسألته. فقال عن أي شيء كنت تسأله؟ قال كنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر قد سألت فقال رأيت نورا. قال حديثا قرانا أخانا أحمد بن حسن من صاحب الحديثين. تفضل. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى: هذا السند عند أخيكم محمد بن الواجعي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم أبو شيبة كنية من؟ أبيك تقول إبراهيم، قلت إبراهيم ضيع. وأبو كريب محمد بن العلاء الهمداني. قال حدثنا أبو معاوية. يساعدك الجماعة؟ لا تساعدوا يا أخوان، وأنتم تجيبون الله يصلحكم. في طبقته أبو معاوية آخر، فمن هو؟ أنت يا صالح؟ شيبان بن عبد الرحمن. نعم، وما يشتركان في الظاهر بعض الرواة. قال حدثنا الأعمش وسليمان بن مهران عن عمرو بن مرة الجنلي عن أبي عبيدة. ما تركتم صالحا يتكلم، سببتموه. نعم، من أبو عبيدة؟ من أبو عبيدة؟ قلت عن أبي عبيدة. من أبو عبيدة يا أخي صالح؟ عبد الله لا محمد. أنت يا صالح، أنت يا عبد العزيز، أنت يا عادل، أنت يا عبد الله، ها؟ أنت يا أخي فؤاد. من أبو عبيدة يا أخانا عيسى؟ من أبو عبيدة يا أخانا عثمان؟ خلوها تسجل، ها؟ ها نعم. من أبو عبيدة يا أخانا أحمد بن سالم؟ أحمد بن عثمان، ها؟ أنت تحضر عام؟ نعم، نعم، تلقين، خير. من أبو عبيدة يا راجحي؟ ها؟ من أبو عبيدة يا حسن؟ حسن ابني. أنا أختار. من أبو عبيدة يا صالح؟ ها؟ عبد الله بن مسعود. أخوكم يقول أبو عبيدة هو عبد الله بن مسعود. ها؟ ها؟ بس ما سمعت التلقين كما ينبغي، هكذا؟ ها؟ هذا الكتاب. طيب، أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود. ما حال روايته عن أبيه؟ منقطعة. ما حال روايته عن أبي موسى؟ ها؟ صحيحة؟ هل تعرفون حديثا اختلف على الرواة عنه؟ منهم من يرويه عن عبد الله بن مسعود، ومنهم من يرويه عن أبي موسى. نعم عندك، أحسنت. وفي العلل لابن أبي حاتم أنه لا يعرف إلا من حديث ابن مسعود، فمعناه أن رواية أبي عبيدة عن أبي موسى تعتبر شاذة. نعم يا أخي، ها؟ اسمه عبد الرحمن، أبو عبيدة اسمه عبد الرحمن. الله يصلحه. ها؟ قال النووي. لا يا أخواننا، أبو عبيدة اسمه عامر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، أما عبد الرحمن فقد سمع من أبيه. الله المستعان، فليصلح. ليس بالمتن اخوانك يقول في الشرح في اي موضع من الشرح يا اخوان ها 14 قبل سطرين قبل ثلاثة واسمه عبد الرحمن بل واسمه ماذا بل اسمه عامر وليس متفقا عليه لكن ليس عبد الرحمن ما لا اشكال لكن ليس مستمنه من يقول غير عامل اسمه خير خير ان شاء الله بارك الله فيك حديث واحد بعلمه حديث اول ما دخل النقص على بني اسرائيل ليس كل احاديثه فروايته عن ابي موسى صحيحه لكن ذات حديث بعينه وتسأل فلا يجيبن الا المسؤول نعم انت يا عمار قال انا ابي موسى ما اسم ابي موسى يا خان عمار ها من عندهم الله المستعان يا الذين امنوا اتقوا الله كونوا مع الصادقين من هو ماذا هكذا انظر ترجمته لكن هذا حديث مكتوب ايه ما بالظهر مين عن ابي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بها اربع خيرا ان شاء الله نعم قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في خمس كلمات فقال ان الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له ان ينام طيب لا تاخذه سنه ولا نوم يخفض القسط ويرفعه القسط هو الميزان الظاهر اليه طيب يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل وقوله يرفع يدل على علو الله عز وجل حجابه النور وفي رواية أبي بكر النار لو كشفه لأخرجت سبحات وجهه أيضا كذلك إثبات صفة الوجه السبحات الظاهر الأثارير السبحات يقول وهي جمع سبحة قال صاحب العلم والهروي وجميع الشارحين للحديث من اللغويين والمحدثين معنى سبحات وجهه نوره ودلاله وبهاؤه سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه وفي رواية أبي بكر عن الأعمش ولم يقل حدثنا وهذا من دقة الإمام مسلم رحمه الله تعالى الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول هذا الإسناد كله كوفيون وأبو موسى الأشعري بصري كوفي اي نعم ها بصروا الله الله نعم نعد الخمسة يا اخواننا حتى اذا جاءنا نقص نعرف لانه سيأتي اربع لا واحد لا ينام ولا ينبغي له ان ينام ها واحد يا الظاهر ها ماذا لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يخفض القسط ويرفعه اثنتين يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. ثلاث حجابه النور. خيرا إن شاء الله. أربعة لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. طيب ماذا يا أخوان؟ ها؟ يبسط يده. طيب خياسين. طيب خير إن شاء الله. لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. واحدة يقصد القسط ويرفع. الثاني يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. ثالثة حجابه النور. رابعة الظاهر لو كشف. لا سابعة خير إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنبلي أبو يعقوب الشهير بن راهويه قال أخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد عن الأعمش سليمان بن مهران بهذا الإسناد قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأربع كلمات ثم ذكر بمثل حديث أبي معاوية ولم يذكر من خلقه وقال حجابه النور. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار المحمداني هما كفرتي رهان قيل فيهما كل شيء مقبول منهما إلا كلام أو إلا كلام بعضهم في بعضهما في بعض. قال حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قندر قال حدثني شعبة بن الحجاج أبو بسطان أمير المؤمنين في الحديث عن عمرو بن مرة الجملي وعبد الله بن مرة. ماذا يا إخوان؟ خالف أو ما أخوان؟ ها في الله خيرا إن شاء الله. عن أبي عبيدة. أبو عبيدة ما اسمه يا أخي أسامة؟ ها عمرو بن من؟ عمرو بن عبد الله بن مسعود. ما كليته؟ اثنتان. اثنتان ان شاء الله. قال انا ابي عبيدة انا ابي موسى قال في قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في اربع ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يرفع القسط ويخفضه ويرفع إليه عمل الليل بالليل وعمل طيب عمل الليل عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار. صارت اثنتين يا اخوان. لا انا اقصد يعني الذي تقدم نحن عددناها واحدة ولا عدت في هذا الحديث اثنتين. هم حديث قرانا كان احمد من صحابيه ما أبو لهم عن أبي موسى أبو عبيدة أبو لهم عن أبي عبيدة ها أبو لهم عن عمرو بن مرة ها شعبة في الطريق الأولى الأعمش. خيرا إن شاء الله. نعم تقرأ وترفع صوتك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي سفيان وأبو قريش قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد المرة عن أبي هريرة عن ابن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث أربع كلمات فقال إن الله لا خمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل ولو حجاب النور لو كتبه لأحرقت سبحان وجهه من انتهى إليه بطل من خلقه. بارك الله فيك يا محمد. أنت نعم ها طيب إيه نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو مريم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عامر عن أبي عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن أبي موسى عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة وقلت عن عامر عن عامر بن مرة عن عامر لا عن عمرو بن مرة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة رضي الله عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجاب النور لو كتبه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه صرف بصره من خلفه. بسم الله. قال رحمه الله تعالى حدثنا نصر بن علي الجهضمي تلكم القصة التي لا تثبت من يحفظها فإنها حفظت لنا راويين نجهلهما. نعم اذكرها. أنت ما شفت الحديث بسنده. لا الظاهر عن نافع عن ابن عمر. نافع عن ابن عمر إلى عن ابن عمر قال قال رسول الله عليه وسلم من دخل بيت قوم بغير إذنهم فكأنما دخل سارقا وخرج كذا خارج له وخرج مغيرة ثم قال أبو طيب قال طفيل قال بيت ما قلت يا أبا يا أبا عمر ما من أحد من الحاضرين إلا وهو يظن أنك تعميه. ثم أنت تدخل بطعام غيره. قال لا ها قال ثم أنت تدخل بطعام غيره وأنت أيضا تستدل بحديث ما عمل به المسلمون معناه أنهم ما قطعوا يد من دخل إلى بيت في وليمة واعتبره فارقا بدون إذن. أنت تستدل بحديث ما عمل به المسلمون وفي سنده درس بن زياد وأبان بن ضارب وهما ضعيفان. هل ذكرت ما حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال طعام الاثنين كافي الأربعة وطعام الأربعة كافي وطعام الواحد كافي الاثنين وطعام الاثنين كافي الأربعة وطعام الأربعة كافي الثمانية. فهذا قال حديث متفق على صحته. قال عمرو بن علي فخجلتم لكن أخاكم أحمد بن سالم يقول بحث القصة فوجدها ضعيفة. أحمد بن سالم ها هنا تعبان الله يسلمك. ضرب القضاء فامتنع. من أين عرفته؟ نعم الأمر شيء عجيب. الوضاعون هؤلاء هو ليس مؤكدا أنها موضوعة، يعني يحتمل أنها موضوعة ويحتمل أنها ضعيفة. قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد. اذكر لنا من تعرفه ممن يثنى بأبي غسان يا أخي أحمد. ها؟ هذا أبو غسان المسمعي ماذا؟ نعم مالك بن عبد الواحد وأبو غسان النهدي مالك بن إسماعيل محمد بن مبرر يحيى بن كثير أظن واحد اسمه عمرو بن عمرو بن ها ها محمد بن عمرو. نعم أحسنت. من دفترك يا أبو عاد. قال إسحاق بن إبراهيم جميعا ما إعراب جميعا يا أخان أبو عاد. ها خيرا إن شاء الله. من القائل توكيد فليقل أنا، من القائل حال فليقل أنا. الحمادي قد أصاب الحمادي. لو كان توكيدا لقال جميع، لأنه توكيد المرفوع. جميعا عن عبد العزيز بن عبد الصمد واللفظ لأبي غسان. قال حدثنا أبو عبد الصمد. هو عبد العزيز بن عبد الصمد. قال حدثنا أبو عمران الجهني عبد الملك بن حبيب. أتعرف محدثا اسمه عبد الله بن حبيب؟ عندك اذكر أبو عبد الرحمن من؟ السلمي خير صحيح. عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس. عن أبي أبو بكر بن عبد الله بن قيس ما اسم أبيه يا أخانا خالد؟ أه؟ نعم بيش عندك عبد الله بن بيش. من أين هو؟ خير إن شاء الله. من أين هو يا محمد؟ الله المستعان. الله أبو موسى الأشعري. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. قال عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هذا من حديث من يا اخواننا من حديث ها؟ نعم. وتقدم لنا حديث الرؤيا من حديث من؟ تقدم ها؟